والعزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض.

لا Oh! من يشاء فإن الله يضل من يشاء Yeah. Yeah. Watch this. هذا عذب فرات وَتَوَى الْفُلْكَ نعم يا وجدي. الله هو الغني العميد. جمال الحجاج. إنما أشد خلقا in